الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في تدارس كتاب اللمع للعلامة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. كلامنا في هذا اليوم عن مقدمات المباحث اللغوية التي يذكرها علماء الأصول. فقال المؤلف: باب أقسام الكلام. الأصل في لفظة الكلام أن يراد بها الأصوات والحروف والألفاظ التي تخرجها الألسن، ولذا سمي الكلام هو المسموع وهو الملفوظ. ومن هذا قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فجعل الكلام هو المسموع، وهذا مذهب جماهير الأمة والأشاعرة ومن وافقهم، يرى أن الكلام هو المعاني النفسية، وأن الألفاظ والأصوات والحروف عبارة عن الكلام أو حكاية عن الكلام، وليست هي ذات الكلام. والناظر في لغة العرب يجد أنهم يسمون ذات اللفظ هو الكلام، ولا يستعملون لفظة الكلام في المعاني النفسية إلا عند وجود قرينة تدل على ذلك. ولذا فإن ما استعمل فيه لفظ الكلام في المعاني النفسية فهو ليس على الأصل، من مثل قوله: زورت في نفسي كلاما. هنا لا بد، هنا أورد قرينة وهي قوله في نفسي، دلت على أن مراده ليس الكلام على إطلاقه. والمؤلف يسير على رأي الجماهير هنا، ولم يوافق الأشاعرة بل هو يخالفهم في ذلك. ولذا قال: جميع ما يتلفظ به من الكلام. اللفظ هو الشيء المخرج من الجوف من طريق الفم مما له صوت، فسمى الكلام هو ذات اللفظ، جعل الكلام هو ذات اللفظ، مما يدل على أنه سار على طريقة الجمهور. فقال: جميع الكلام، جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان، مهمل ومستعمل. والمهمل هو ما لا يدل على معنى ولم يوضع للإفادة. ومن أمثلة التقليب بعض الكلمات التي تستعمل ويمثلون لها، مثل ثخذ وديز قلب وعكس كلمة زيد، فهذه مهملة لم يجعل لها العرب معانيا يكون اللفظ دالا عليها. والنوع الثاني المستعمل، وهو الألفاظ التي وضعت للإفادة بحيث يتبادر إلى الذهن عند سماعها معنى، وهذا أغلب الكلام. ومن أمثلة ذلك: إنسان وفرس ورجل وامرأة. والمستعمل جعله على ضربين: الأول ما لا يفيد معنى فيما وضع له، وهي الألقاب، يعني له معنى لكن الناس يستعملونه في إطلاقات مخالفة لأصل معناه. من أمثلة ذلك مثلا كلمة خالد، فهي من الخلود، ويسمى بعض الناس بهذا الاسم خالد وهو ليس من الخالدين. فهنا لفظ لم يفد معنى فيما وضع له ذلك اللفظ. والثاني ما يفيد معنى فيما وضع له، ألفاظ وكلمات ووضعها العرب والناس لمعنى، فإذا أطلقت فإنه يستفاد منها ذلك المعنى. ومن أمثلة ذلك فعل ذهب وجاء والحروف. قال: وذلك يعني الألفاظ المستعملة التي وضعت أو التي تفيد معنى فيما وضعت له على ثلاثة أقسام: أولها الاسم، وثانيها الفعل، وثالثها الحرف. وهذا التقسيم معروف عند أهل اللغة وأهل النحو. فالاسم دلت على معنى في نفسها مجرد عن الزمان، ومن أمثلة ذلك لفظة مسجد فإنها اسم، إذ دلت على ذات، وهذه الدلالة ليست متقيدة بزمان، ومن أمثلة ذلك قد يكون مصدرا وقد يكون لفظا غير متصرف، ومثل لها بلفظة الرجل ولفظة الفرس ولفظة الحمار وغير ذلك. والنوع الثاني الفعل، وهو الكلام الذي يدل على معنى في نفسه مقترن بزمان، فهو يدل على معنى ويدل على انحصار ذلك المعنى في الزمان. ومن أمثلة ذلك ضرب، فإنها دالة على معنى، وهذا المعنى متقيد بالزمان الماضي، ومثله يضرب، ومثله اضرب، ونحو ذلك من الكلمات. وللثالث الحرف، وهو لفظ لا يدل على معنى في نفسه، وإنما دلالته على معنى في غيره عند إضافته أو عند اقترانه بلفظ غيره، ومثل له بمن وإلى وعلى، فإنها في أنفسها لا يفهم منها معنى حتى تقترن بغيرها. تقول: ذهب إلى الجبل، وجاء من الجبل، وصعد على الجبل، وأمثال ذلك. والكلام المفيد الذي يشتمل على لفظين فأكثر، سواء كان اشتماله على اسمين كقولك زيد قائم وعمر أخوك، أو كان مشتملا على اسم وفعل كما لو قلت قام زيد وخرج عمر، وحينئذ نعلم أن الكلام ينحصر في جملة اسمية مكونة من اسمين أو جملة فعلية مكونة من اسم وفعل. وقد يكون الكلام مشتملا على المعنيين معا، فيكون جملة اسمية وفعلية في وقت واحد كقولك محمد قام، محمد قام، فهذا اللفظ مشتمل على جملتين: جملة اسمية مبتدأ في محمد، وقام وجملتها خبر. ولفظة قام هذه فعل، فاعلها ضمير محذوف أو مستتر يعود على محمد، فهي جملة فعلية. وأما وجود فعلين فقط أو وجود حرفين فقط فهذا لا يستفاد منه شيء، ضرب قام، أو تقول لم لن، فهنا، أو كانت من حرف واسم من محمد، إلا إذا كان هناك تقدير لفعل محذوف، وبالتالي فلا يفيد ما كون من فعلين أو من حرفين أو من حرف واسم أو من حرف وفعل، هذه لا تفيد إلا إذا كان هناك تقديرات. فالمقدر كالموجود، وبالتالي تتشكل الجملة منه. ومن ذلك قولك يا زيد، فإن يا حرف نداء، وزيد اسم، فهنا حرف واسم، ومع ذلك أفاد. لماذا؟ لوجود فعل مقدر، كأنه قال أدعو زيدا. ثم انتقل المؤلف إلى مبحث الحقيقة والمجاز، فإنه لما ذكر شيئا من أقسام الكلام وتقسيماته ابتدأ بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فقال الكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ويريدون بالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له أو استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له، بينما المجاز هو استعمال اللفظ في معنى لم يوضع له. ومن أمثلة ذلك ما اشتهر بينهم كلمة الأسد، فإنها في حقيقتها تطلق على الحيوان المفترس المعروف، وقد تطلق على سبيل المجاز فيراد بها الرجل الشجاع، يراد بها الرجل الشجاع. ومن ذلك قولك رأيت أسدا يخطب. والمجاز قد يكون في الأفعال، وقد يكون في الأسماء، وقد يكون في الحروف. فمن أمثلة ذلك في قولهم صلب في الشجرة، والمراد عليها، والمراد عليها، فاستعمل لفظة في وهو حرف في غيره ما وضع له. قد يكون في الأفعال، وقد يطلق الفعل ويراد به معنى غير ما وضع له ذلك الفعل. ويقول المؤلف قد وردت اللغة بالجميع، أي أن أهل اللغة يقسمون الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، ونجدهم يستعملون ذلك. قال ونزل به القرآن، أي أن القرآن العربي لما ورد بلغة العرب، والعرب يستعملون الألفاظ في الحقيقة والمجاز، كان القرآن مشتملا على حقيقة ومجاز. وقد يمثلون له بأمثلة كثيرة، ومن ذلك قوله جل وعلا جدارا يريد أن ينقض، فإن الإرادة إنما تكون ممن له اختيار، والجدار ليس له اختيار. ومثل في قوله جل وعلا واسأل القرية، فإن القرية لا تسأل وإنما يسأل ساكنوها. ومثل في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، وإنما يجعلون طرف الأصابع وليس جميع الأصابع. ومثل قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، وهم لم يشربوا العجل وإنما امتلأت قلوبهم من محبة العجل. وهذا القول هو قول جماهير أهل الأصول والمؤلفين في هذا العلم. وقد نسب أو ذكر المؤلف أن بعض الناس أنكر أن يكون هناك مجاز في اللغة، وينسب ذلك إلى أبي علي الفارسي، وهو من علماء اللغة المشهورين، كما ينسب إلى جماعة. وقال ابن داود، وهو ابن إمام المذهب الظاهري، ليس في القرآن مجاز. استدل على ذلك بأن المجاز يجوز نفيه، وليس من القرآن شيء يجوز نفيه. قال المؤلف وهذا، أي هذا القول القائل بنفي المجاز ما مطلقا في اللغة وإما في القرآن خطأ، استدل عليه بوجود مجاز في القرآن. ومن أمثلة في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، قال ونحن نعلم ضرورة أنه لا إرادة للجدار. وقال تعالى واسأل القرية، قال ونحن نعلم ضرورة أن القرية لا تخاطب ولا تسأل، فدل هذا على أنه استعمال مجازي. وانطلق المؤلف من ذلك إلى التعريف بكل من الحقيقة والمجاز، فقال الحقيقة هي الأصل في اللغة، لأنها كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل. هناك منهجان في تعريف الحقيقة. الأول يجعل الحقيقة هي ذات اللفظ، فيقول الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له. وهناك منهج آخر يقول بأن الحقيقة تطلق على الاستعمال، ولذلك يقولون الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له. ولعل المنهج الأول أرجح وأقوى عند أهل العلم، ولذا استعمله المؤلف. وقال المؤلف وقيل، يعني في حد الحقيقة، فيما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به. إذن هذا منهج آخر في تعريف الحقيقة. أنتم تعلمون أن هناك وضع لغوي وأن هناك أوضاع اصطلاحية، فهل الوضع الاصطلاحي يعد حقيقة أو أن الحقيقة تنحصر في الحقيقة اللغوية فقط؟ منهجان لأهل العلم، وكأن المؤلف يختار أن الحقيقة تقتصر على الوضع اللغوي، وأما الوضع الاصطلاحي فإنه كأنه يقول لا يسمى حقيقة، ولذا قال وقيل. أصحاب المنهج الآخر يقولون بأن اللفظ قد يكون مجازا لغويا لكنه يكون حقيقة عرفية مثلا، وبالتالي يجمعون بين هذين الوصفين. قال المؤلف الحقيقة، اللفظ الحقيقي قد يستعمل مجازا في بعض المرات وقد لا يكون له مجاز، وقد لا يكون له مجاز. ولذا قال تنقسم الحقيقة إلى قسمين: الأول حقيقة لها مجاز كالبحر، فإن البحر في لغة العرب الماء الكثير المجتمع الذي يعرف بملوحة طعمه. قال كالبحر حقيقة في الماء المجتمع الكثير، لكن له مجاز وهو إطلاقه على الرجل كثير العلم، ولذا يقال عن ابن عباس بحر الأمة، يعني لغزارة علمه. وهكذا قال ومجاز، يعني لفظة البحر في المجاز في الرجل في الفرس الجواد. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فرسا لأبي طلحة، فلما عاد قال وجدته بحرا، أي وجدت الفرس فرسا جوادا قويا، وجدته بحرا. ومثله في إطلاق لفظة البحر على الرجل العالم كما ذكرنا في الكلام على ابن عباس. إذا جاءنا لفظ له حقيقة ومجاز ماذا نفعل به؟ نقول نحمله على الحقيقة، إلا أن يوجد دليل يدل على أن الحقيقة غير مرادة، إما لتعذر الحقيقة وإما لوجود قرينة تصرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز. ولا يحمل لفظ الحقيقة على المجاز إلا إذا كان هناك دليل يدل على عدم جواز تفسير اللفظ بحقيقته. قال وقد يكون لفظ الحقيقة لا مجاز له. قال وهو أكثر اللغات، ففي هذه الحال لا شك أنه يحمل على المعنى الحقيقي لعدم وجود معارض له. وأما المجاز فحده، يعني تعريفه، ما نقل عما وضع له، أي اللفظ الذي استعمل في غير المعنى اللغوي الذي وضع له ذلك اللفظ. ومن أمثلته استعمال لفظة البحر في العالم، وقيل بأن حد المجاز ما استعمل في غير ما يقع التخاطب به، ما استعمل في غير ما يقع التخاطب به، وذلك احترازا من الاصطلاحات العرفية، فإنها أصحاب هذا القول لا يجعلونها من المجاز وإنما يجعلونها من الحقيقة. والمجاز ينقسم إلى قسمين: قسم فيه تشبيه واستعارة، وقسم يكون بالحذف والزيادة أو التقديم والتأخير. ومثل المؤلف لذلك في الزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فإن لفظة الكاف عندهم يقولون هذه زائدة، وبالتالي هنا مجاز زيادة. وبعض أهل العلم لا يرتضي هذا ويقول بأن هذا النفي أبلغ، بأن هذا النفي أبلغ من نفي المثل، فهو نفى شبيه المثل، نفى شبيه المثل. ومثل للمجاز بالنقصان بقوله تعالى: واسأل القرية، فإن الأصل في لفظة القرية أن تطلق على البيوت والمساكن والمدن المشتملة عليها، ولكن السؤال لا يقع على المنازل، ولذا قالوا نحتاج إلى تقدير، فنقول واسأل القرية يعني اسأل أهل القرية التي خرجوا منها. فهنا حذف نقصان، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. ومثل للزيادة بالتقديم والتأخير في قوله تعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، فإن قوله أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى مراده أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، والمرعى المراد ما ترعاه البهائم من الإبل والبقر والغنم. والذي أخرج المرعى أحوى أي جف، ثم جف بعد ذلك حتى أصبح أحوى، اسود من قدم زمانه، فجعله غثاء أي هشيما سهل الانقياد للرياح. فهذا مجاز بالتقديم والتأخير. ومثل للمجاز في الاستعارة بقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، فشبه الجدار بالإنسان في الإرادة فاستعار لفظة الإرادة. وبعض أهل العلم يقول بأنه استعمل لفظ الإرادة في بدء الشيء، بدء الفعل، جدارا يريد أن ينقض أي ابتدأ انقضاضه ولم ينقض بعد أو تهيأ للانقضاض. قال المؤلف: وكل مجاز لا بد أن يكون له حقيقة، لأنه لا بد أن يكون هناك استعمال لللفظ في حقيقته، لكنه في مرات ينقل اللفظ عن حقيقته إلى المجاز، وبالتالي تخفى الحقيقة على كثير من الناس. ومن أمثلة هذا مثلا في كلمة الراوية، فإن الأصل أن المراد به من يقوم بنقل الماء من أجل أن يروى الناس، فاستعمل في ناقل الشعر والأخبار، يقال راوية يروي الأخبار. ثم تكلم المؤلف عن الطرق التي تعرفنا بالمجاز بحيث نستطيع أن نفرق بين ما هو حقيقة وما هو مجاز، وذكر منها أدلة. أولها أن يصرح العرب بأن ذلك اللفظ مجاز، وبالتالي نعرف أن استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى من الاستعمال المجازي. ومنها أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه، فإن ما تبادر إلى الذهن فهو الحقيقة، وما لم يتبادر إلى الذهن من المعاني فهو المجاز. ولذا قال: ومما يعرف المجاز به أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه، كقولهم حمار يريدون به البليد، فإن الذي يتبادر إلى الذهن من لفظة حمار أنه الحيوان المعروف، فاستعماله في البليد ليس متبادرا إلى الذهن فيكون هذا من المجاز. ومثله في الأبله يقال له تيس. ومن طرائق التفريق بين المجاز والحقيقة أن يوصف الشيء أو يسمى بما يستحيل وجوده، بما يستحيل وجوده. تقابل صاحبك وتقول: فرحت، طرت فرحا من لقياك، طرت فرحا وطرنا فرحا من لقيا فلان. هل طاروا في السماء؟ عندهم أجنحة؟ تقول عنده أجنحة؟ إذن هذا المعنى وهو الطيران، هذا معنى مستحيل وجوده، وبالتالي يدلنا على أن هذا المعنى مجاز وأنه ليس حقيقة. قال: ومنها ألا يجري ولا يطرد، كقولهم في الرجل الثقيل جبل. الرجل الثقيل يقال له جبل، ثم لا يقال ذلك في غيره، ويقال في الشجرة الطويلة نخلة، ثم لا يقال عن الآدمي بأن الآدمي الطويل بأنه نخلة. ومنها أن يكون اللفظ لا يتصرف فيما استعمل فيه، أن تقول ضرب يضرب مضروب اضرب ضارب آلة ضرب مضرب إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ هذا لفظ حقيقي استطعنا أن نصرفه بحسب لغة العرب، لكن في المجاز لا نستطيع ذلك، لا نستطيع ذلك. قال: ومنها ألا يتصرف فيما استعمل فيه كتصرفه فيما وضع له حقيقة. لفظة الأمر، أمر، ما المراد بها؟ هنا تقول مرة أمر بمعنى شأن، وأمر بمعنى توجيه وطلب، فحينئذ عندنا كلمة واحدة وهي أمر، استعملت في الشأن كما في قوله: وما أمر فرعون برشيد. ومرة استعملت في الطلب كما في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأحد هذين اللفظين لا يتصرف كثيرا وهو استعمال الأمر في الشأن، وإنما الثاني هو الذي يصرف فيه الكلام. أمر يأمر أمرا فهو آمر وذاك مأمور، أليس كذلك؟ فإذا يتصرف، فدلنا ذلك على أن استعمال لفظة الأمر في الطلب هذا حقيقة وليس مجازا. أشير هنا إلى مأخذ من نفى المجاز. يقول من نفى المجاز بأن العرب أنتم تشترطون لصحة المجاز أن يكون معه قرينة دالة عليه، والعرب لا تنظر إلى الكلمة الواحدة فقط وإنما تنظر إلى الجملة متكاملة، وبالتالي إذا نظرنا إلى اللفظ ومقارنه مما يدل على معناه حينئذ لا يكون مجازا. فملخص النزاع أن من أثبت المجاز نظر إلى اللفظ مجردا وقال أسد، وأن من نفى المجاز نظر إلى ما يقترن بنظر إلى السياق كاملا وما يقترن بتلك الكلمة من القرائن والأحوال. وبالتالي فالصواب أن نزاعهم لم يتوارد على محل واحد. ثم انتقل المؤلف إلى الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات، فقال اعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات. الأول من اللغة، فإن كثيرا من الألفاظ استعملها أهل اللغة في معنى ولا زالت باقية. والثاني في العرف، فإن أهل العرف قد ينقلون اللفظ من معنى واسع إلى معنى أقل. ومن أمثلته مثلا أننا نجد أن فقهاء الشريعة يستعملون البيع في مبادلة مال بمال، لكن عند أهل اللغة يستعملونه في مبادلة شيء بآخر ولو لم يكن مالا، تقول باع الدنيا بالآخرة، ما في مال، ليس كذلك؟ فلما جاء أهل الاصطلاح من الفقهاء فاستعملوا لفظة البيع في مبادلة مال بمال، حينئذ أخذنا معنى هذا الاسم. وهكذا مرات قد يكون الاستعمال من قبل الشارع، فالزكاة في أصل اللغة الطهارة، ولكنها قد تستعمل في استخراج جزء من المال كما هو طريقة الشرع. وهكذا قد يكون أخذ الأسماء من طريق القياس، من طريق القياس، نجد أن أهل اللغة استعملوا لفظة في معنى فوجدنا ذلك المعنى في محل آخر فأثبتنا فيه الاسم. من أمثلة ذلك لفظة سيارة، فإنها قيست على السيارة وهو مجموعة الإبل وقافلة الإبل. ومنه مثلا لفظة الجوال، فإنها في أصل اللغة تطلق على الرجل كثير التنقل والأسفار، لكننا وجدناهم الآن يستعملونه في إيش؟ جهاز الهاتف المنقول، أليس كذلك؟ فهذا استعملوا على طريقة القياس. قال فأما اللغة فهي ما تخاطب به العرب من اللغات، هذا اللغة العربية، الكلام من اللغات يعني من اللفظات والكلمات، وهذا على ضربين، فمنه ما يفيد معنى واحدا لا يمكن أن يقع فيه اشتراك فيحمل على ذلك اللفظ على ذلك المعنى الذي وضع اللفظ من أجله، ومن أمثلته الرجل والفرس والتمر والبر وغير ذلك. النوع الثاني من الاستعمال اللغوي ما يكون مفيدا لألفاظ متعددة، ما يكون مفيدا لألفاظ متعددة، وهذا على ثلاثة أنواع، ذكر المؤلف نوعين. الأول يسمونه المتواطئ، وهو أن يطلق اللفظ على أفراد كثيرة بينها صلة في المعنى، كما لو قلت المساجد تطلق على هذا المسجد والمسجد الثاني والثالث والرابع. ومن أمثلته لفظة اللون تطلق على اللون الأبيض والأسود والأحمر والأخضر، ولفظة المشرك تطلق ويراد بها الوثني واليهودي والنصراني. هذا النوع من الألفاظ إذا جاءنا فإننا نحمله على جميع ما يتناوله الاسم، إما على سبيل الجمع إن كان اللفظ يقتضي جمعا، أو على كل واحد منهم على سبيل البدل. لو قال الرجال يصدق على جميع الرجال، لو قال الرجل حينئذ يصدق على أحدهم في الأصل، ولكنه ليس على سبيل التعيين وإنما على سبيل التبعي البدلية. مثال ذلك: من يحضر لي ماء؟ هذه اللفظة من يحضر لي ماء هي على سبيل البدلية، لا يراده أن يقوم بذلك إلا أحدكم، أليس كذلك؟ وهو صادق على جميع الأفراد، إلا أن يدل الدليل على أن المراد شيء بعينه، كما لو قلت من يحضر لي الماء وأشرت إلى ماء بعينه، فيحمل على ما دل عليه الدليل. والثاني يسمونه المشترك، وهو اللفظ الواحد يطلق على معاني متعددة على أوضاع مختلفة. تقول المشتري المقابل للبائع، والمشتري الكوكب المعروف، كلاهما يسمى المشتري. هل بينهما معنى مشترك ومتفق عليه فيكون من القسم الأول؟ نقول لا، وإنما أفاد معاني مختلفة على سبيل الاستقلال. ومثل له بلفظة البيضة، فإنها تطلق على خوذة المجاهد، بيضة السلاح، وتطلق على بيض الدجاج والنعام. ومثله لفظة القرء تطلق على الطهر والحيض. وهذا قد يكون في لفظ، وقد يكون في حذف، وقد يكون في فعل، وقد يكون في اسم. قال: فإن دل الدليل على أن المشترك يراد به أحد المعاني وحده حمل عليه. فمثال ذلك لفظة العين تطلق على الباصرة والجارية والجاسوس والذهب، فإذا قال رأيته يشرب من العين، مش نحمل عليه؟ على الجارية فقط بوجود القرينة. قال: فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منها بعينه حمل عليه، وإن دل الدليل على أن المراد به أحدها ولم يعين من هو المراد لم يحمل على أحد من هذه الأسماء إلا بدليل، لأن الأفراد هذه متساوية، فحمله على أحدها دون غيره هذا مناف للعدل. وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة: لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، فكأنهم ينكرون وجود المترادف في لغة العرب. قال: والدليل على جواز ذلك أنه لا تنافي بين المعنيين، معنيي اللفظ المجاز، واللفظ يحتملهما، فوجب الحمل عليهما. فهذا هو القسم الأول مما تؤخذ منه اللغة، مما تؤخذ منه الأسماء، وهو اللغة. القسم الثاني العرف، ومن أمثلة ذلك مثلا إطلاق لفظة الكراء على نوع من أنواع الإجارة، أو إطلاق لفظة المساقات أو غيره من الألفاظ على ذلك المعنى. وإذن الحقيقة العرفية ما غلب الاستعمال فيه استعمال الناس على ما وضع في اللغة. من أمثلة ذلك لفظة الدابة، وش هي الدابة؟ ها؟ حيوان المعروف أي معروف؟ من عرفها؟ يقول الدابة الفرس، والثاني يقول ذوات الأربع. هذه معاني اصطلاحية، معاني عرفية، لكن المعنى اللغوي أنه كل ما دب على الأرض فإنه يسمى دابة. فإذن عندنا حقيقة عرفية وعندنا حقيقة لغوية. الحقيقة العرفية ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة، بحيث إذا أطلق سبق إلى الفهم ما غلب عليه دون ما وضع له، ومثل له بالدابة وضع في الأصل لكل ما يدب على الأرض، ثم غلب الاستعمال عليه فاستعمل في الفرس. مثال آخر لفظة الغائط، فإنها في أصل اللغة المنخفض من الأرض المطمئن منها، ثم غلب الاستعمال على هذا اللفظ واستعمل في الخارج النجس الذي يخرج من الإنسان. حينئذ هذه الألفاظ التي فيها حقيقة عرفية، فالأصل أننا نحمل هذه الألفاظ على معناها في العرفي. وذكر بعد ذلك مثالا آخر أو نوعا آخر، وهو إثبات الأسماء بواسطة الشرع، بواسطة الشرع. ومثلنا له بلفظة الزكاة، فإنها في اللغة الطهارة والنماء، قال تعالى قد أفلح من زكاها، ولكن الشريعة نقلتها فاستعملتها في أخذ مال مخصوص في كل سنة، في أموال مخصوصة، ولذا قال تعالى خذ من أموالهم صدقة. قال وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة. في اللغة الصلاة هي الدعاء والثناء. إذا جاء واحد وخاطبك وقال الصلاة، ماذا تفهم منها؟ الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية، بحيث إذا أطلق لفظ الصلاة لم يفهم منه إلا المعنى الذي غلب عليه ذلك اللفظ في الشرع. ومثل لها بلفظة الصلاة، فإنها اسم للدعاء أو الثناء في اللغة، ثم جعل لفظ الصلاة في الشرع اسما لهذه العبادة المعروفة المبدوءة بالتكبير والمختومة بالتسليم. مثال آخر لفظة الحج، فإنها في لغة العرب بمعنى القصد، فجاءنا الشارع وقلب هذا اللفظ وهو الحج إلى أن يستعمل في نسك خاص بالذهاب إلى مكة وما حولها من المشاعر، وفي وقت مخصوص بحيث يقف في يوم عرفة. قال والحج في أصل اللغة اسم للقصد، ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع، فجعلها حقيقة شرعية. فإذا أطلق هذا اللفظ، لفظ الحج، حمل على ما ثبت له من عرف الشارع. قال المؤلف ومن أصحابنا، يعني من الشافعية، من قال ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع، بل كل الألفاظ مبقاة على موضوعها في اللغة. فالصلاة اسم للدعاء. طيب والركوع والسجود ليس جزءا من الصلاة؟ قال الركوع والسجود هذه زيادات أضيفت إلى الصلاة، أضيفت إلى الصلاة وليست من الصلاة، كما أضيفت بعض الأفعال إلى الطهارة وليست منها. وهكذا الحج اسم للقصد، بينما الطواف والسعي هذه زيادات أضيفت إلى الحج وليست من الحج. فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء، هكذا يقولون، وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد، وهو قول الأشعرية، وكان من أكبر من تبناه أبو بكر الباقلاني. قال المؤلف: فصل في تعارض المعاني. تقدم معنا أن المعاني على أنواع: شرعية ولغوية وعرفية وألفاظ قياسية. فإذا تعارضت هذه المعاني في لفظ فماذا نفعل؟ قال: إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى ووضع في العرف لمعنى آخر، تعارضت اللغة والعرف هنا، فإنه يحمل اللفظ على ما ثبت له في العرف. لماذا؟ لأن العرف جديد ناشئ، فكأنه ملغ لحكم اللغة. لكن لو وجد عندنا لفظ له في الشرع معنى وله في اللغة معنى، فعلى أيهما نحمل؟ قال: وإن كان اللفظ قد وضع في اللغة لمعنى ووضع في الشرع لمعنى آخر، فحينئذ نقدم الوضع الشرعي ويحمل اللفظ على عرف الشرع. لماذا؟ لأن عرف الشرع طارئ على اللغة فهو ينسخ ما قبله، ولأن القصد بيان حكم الشرع، ما جاءت الأدلة للتعريف بالاستعمالات اللغوية، وإنما جاءت الأدلة من أجل بيان حكم الشرع. وأما النوع الثالث من أنواع ما يؤخذ منه اللفظ فالقياس. وقال المؤلف: فهو، يعني القياس اللغوي، مثل تسمية اللواط زنا، فإنه إدخال أو وضع فرج في فرج مشتهى طبعا، فصدق عليه اسم الزنا. قال: ومثل تسمية اللواط زنا قياسا على وطئ النساء. هذه مسألة معروفة من قديم. هل يجوز لنا أن نقيس صاحب اللواط على الزاني فنسميه زان، وبالتالي نطبق عليه حدود الزنا إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد 100 وغرب سنة؟ أو نقول هذه جريمة ليس لها في الشرع مثيل، بالتالي لا نلحقها بغيرها؟ هنا موطن خلاف. قال: وقد اختلف أصحابنا، يعني من الشافعية، فمنهم من يقول يجوز إثبات اللغة والأسماء بالقياس، وهو قول أبي العباس يعني ابن سريج وأبي علي بن أبي هريرة. ومنهم من قال: لا يجوز إثبات الأسماء واللغات بالقياس. واختار المؤلف الجواز، قال: والأول أصح، لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا، وانقرضت تلك الأعيان، وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء، فدل على أنهم قاسوها على الأعيان التي سموها. قد ضربت لكم أمثلة في عصرنا الحاضر لإطلاقات جديدة لألفاظ على جهة القياس على ما ورد في لغة العرب، مثل ماذا؟ الجوال والسيارة، وأمثلته كثير. فهذا خلاصة ما يتعلق بأقسام الكلام وأحكام وضع الكلام. بارك الله فيكم، وفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، وسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. هل يعتبر هذا التقسيم زيادة تفصيل لغت على شاعر المخالفين؟ لما لو حسان قالوا ليش الآن قسمتوا الكلام؟ لا علاقة له، حتى الأشاعرة والمخالفين يقسمون هذا التقسيم. بارك الله فيكم. تفضل. هذا مبني على شيء، وفي نظريات الآن جديدة. هل ننظر في الكلام إلى اللفظة المجردة؟ وهل العرب ينظرون إلى اللفظة المجردة؟ أو لا ينظرون إلا إلى جمل وألفاظ متكاملة؟ مر معك هنا أن العرب لا تتكلم باللفظة المجردة، وإنما تتكلم بالجملة كاملة، بالتالي تتكلم باللفظ وبالقرينة المقترنة به، ومن ثم النظر إلى الجملة أولى من النظر إلى اللفظة المفردة. وأضرب لك أمثلة في استعمالات لغوية. ما معنى لفظة قال؟ إيش تقول؟ يعني تكلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما أنا رجل قال تحت شجرة ثم ذهب وتركها. يعني جاء تحت الشجرة وبدأ يتكلم من القيلولة. ما المفرق؟ هذا استعمال لغوي وهذا استعمال لغوي بالسياق. إذن ينبغي بنا أن ننظر إلى الجملة متكاملة لئلا يؤثر السياق على مدلول اللفظ، ومن ثم فالأظهر أنه ينبغي أن ننظر إلى الجملة متكاملة. وأعطيك أيضا دليل آخر، وهو أن العرب تتكلم بالاستثناء، أليس كذلك؟ فمن لحظ اللفظ المستثنى منه ولم يلحظ أداة الاستثناء والمستثنى، حينئذ يكون فهمه مغلوطا. قال له علي 10 إلا 3، هل تنظر إلى لفظة 10 فقط أو تنظر إلى الكلام كامل، الجملة كاملة؟ تنظر إلى الجملة كاملة. فدل هذا على أنه في هذا الباب، باب الحقيقة والمجاز، ينبغي بنا أن ننظر إلى الجملة الكاملة. ومثل في باب الصفات، باب الغاية، باب تقول جاءني الرجل الطويل، تنظر إلى كلمة الرجل ولا تنظر إلى الكلمتين معه؟ بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم هداة مهتدين. تفضل الشيخ. نفى الحقيقة الشرعية والاصطلاح الشرعي، يقول بأن الشرع لا ينقل اللفظ عن معناه، وإنما يضيف إليه زيادة شروط وتقييدات. يقول لئلا، يعني ما هي حجته قصدك؟ لماذا نفى؟ يقول الاستعمال الشرعي لا يأتي بالنقل، إذ لو نقل لم يكن واردا بلغة العرب، وعندنا دليل قطعي يدل على أنه ورد بلغة العرب. فلو قلنا بأن الشرع ينقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر، إذن الشرع لم يرد بلغة العرب، هذا تعليله. ونحن نقول بأن استعمال اللفظ ونقله من محل لمحل لوجود قرينة، هذا استعمال لغوي أهل اللغة يستعملونه، لذلك وجدناهم نقلوا لفظة الغائط من الأرض المنخفضة إلى الخارج النجس، ونقلوا اسم الراوية من ناقل الماء إلى راوي الأحاديث والأخبار والأشعار فنقلوا، فنقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر هذا استعمال لغوي. فلما يأتي الشرع وينقل بعض الألفاظ من معناها إلى معنى آخر نقول هذا وارد عند لغة عند أهل اللغة. مثال ذلك يعني تشوف لفظة الصلاة تطلق على الثناء أو الدعاء، نقلها الشرع فجعلها بمعنى إيش؟ الصلاة المعروفة التي تبتدئ بالتسليم وتختتم ب تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم. نعم نعم. ليس كل مجاز أو ليست كل دعوة مجاز مقبولة عند من يثبته، ليس كذلك؟ فأكثر من يثبت المجاز لا يثبتون التأويل ولا تحريف اللفظ عن ظاهر معناه ويشترطون له شروطا. تفضل. هو ذكر منهجين ثم في اللقاء اللي بعده قال ان وجوه اللغه نقلت من اربعه، من العرف واللغه والشرع. هذا على التعريف الثاني او الاول؟ على الاول، لان هذه لم توضع له، نتاملها. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير وجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.